لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب المسح على الخفين، وهذا من محاسن الشريعة، حيث تضمنت الخير واشتملت على ما فيه سعادة الفرد وراحته، لأنه قد يشق على المرء أن يغسل رجليه في حالة كونه مسافر، أو في شدة البرد، أو في شدة الرياح، فجعل الإسلام المسح على الخفين بدلا من غسلهما، لأن عندنا فروض الوضوء ستة، وقد مرت بنا مرات عديدة، منها أربعة أعضاء، ثلاثة تغسل وواحد يمسح، والخامس هو الترتيب، والسادس هو الموالاة. فالتي تغسل الوجه واليدين والرجلين، والذي يمسح هو الرأس، يقبل بيديه ويدبر، والخامس هو الترتيب، والسادس هو الموالاة. قد يشق على الإنسان أن يغسل رجليه لوجود البرد الشديد والرياح القوية، فأجاز الإسلام أن يمسح على الخفين أو الجوربين أو الموقين أو غير ذلك مما هو معتاد أن تدخل فيه الرجل. كذلك أجاز الإسلام بدلا أن نمسح على الرأس أن نمسح على العمامة، وذلك بضوابط خاصة. وأجاز للمرأة أيضا أن تمسح على الخمار، وليس كل خمار يمسح عليه، وإنما إذا كان خمارا قد أدير تحت حلقها، لأن هذا يصعب نزعه، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تمسح على الخمار ولا تنزعه، بحيث إذا مسحت على الخمار ناب ذلك عن المسح على الشعر. وقلنا أيها الأحباب بأن المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء إنما هو في الحدث الأصغر لا الأكبر، إنما هو في الحدث الأصغر، وهو ما يوجب وضوءا. أما الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل فلا يصح أن يمسح الإنسان على الخفين ولا الجوربين ولا العمامة، ولا تمسح المرأة على خمارها في حدث أكبر، وإنما المسح في الحدث الأصغر فقط. ونستثني من ذلك الجبيرة، والجبيرة هي الأعواد التي تكون في اليد إذا انكسر الساعد، أو في الرجل إذا انكسر الساق، فإننا نضع جبيرة، وهي أعواد تشبه المسطرة، عود هنا وآخر هنا وثالث هنا ورابع هنا، ثم نربطها. هذا لا نتقيد بحدث أكبر ولا أصغر، بل من حين أن يربطها الإنسان إلى أن يمن الله عليه بالشفاء يمسح عليها، ولا فرق بين زمن طويل أو قصير، لأن الخفين والجوربين والعمامة والخمار للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. وهذه مسحها رخصة، أما الجبيرة فلا تتقيد بزمن، 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، شهر، على حسب ما يقول الأطباء بأنها تحتاج إلى رخصة. وليس ذلك رخصة، وإنما هو عزيمة، وإنما هو عزيمة، وذلك لما فيها من المصالح. طيب، متى تبدأ مدة المسح؟ يقول رحمه هناك أقوال من العلماء، من يقول تبدأ مدة المسح من اللبس، ومنهم من يقول من الحدث، ومنهم من يقول من المسح بعد الحدث. والقول الراجح الذي اعتمده صاحبنا رحمه الله بأن مدة المسح تبدأ من حدث بعد لبس، يعني أول حدث بعد اللبس تبدأ المدة، يوم ليلة وإلا 3 أيام بليالها. بمعنى لو لبس الخف، لو توضأ قبل صلاة الفجر ولبس الخف، ولبس الرجل العمامة، ولبست المرأة الخمار، ولم يحصل تم اللبس بعد كمال الطهارة، لأن عندنا شرط من شروط المسح أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، فلو كملت الطهارة ثم لبس وصلى الفجر وجاءت صلاة الظهر ولم يحدث، وجاءت صلاة العصر ولم يحدث، وجاءت صلاة المغرب والعشاء ولم يحصل حدث، وأحدث بعد صلاة العشاء، فالمدة التي يوم وليلة تبدأ من بعد صلاة العشاء، يعني من الحدث. أما اليوم الأول الذي أدخل رجليه وهما طاهرتين ولم يمسح للظهر ولا للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء فلا يحتسب أو تحتسب مدة المسح من حدث بعد لبس. بعدين يقول على طاهر، من شرط أن يكون طاهر، على طاهر، وأن يكون مباح، وأن يكون ساتر للمفروض، وأن يكون يثبت بنفسه، هذه ضوابط لا بد منها. يقول من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف أو جورب صفيق يعني متين، بحيث لا يصف البشرة، على ما سيأتي موضحا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولو مسح فيها على حائل بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نهر جبيرة أو جماعة، ومسح فيه على نهر جبيرة أو إمامة، ثم لبس نهر خف جاز له، يعني توضأ، فلما جاء بيده وإذا بها جبيرة مسح، ثم أكمل غسل بقية اليد، ثم مسح على العمامة، ثم مسح على الخفين، كاد ذلك، يعني لو مسح قبل المسح على الخف، لو مسح على جبيرة لجاز ذلك. نعم. ثم لبس نحو خف فله المسح عليه. لبس نحو خف لأنه لبسه بعد كمال الطهارة، ومن شروط المسح أن يلبس بعد كمال الطهارة، بمعنى لو أنه مثلا توضأ ثم بعد ذلك غسل الوجه، يعني توضأ غسل الوجه واليدين ومسح على الرأس، ثم أدخل رجليه في الخف ومسح، نقول لا. لماذا؟ لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة. ثانيا، لو أن إنسانا أراد أن يتوضأ ففعل الآتي: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ثم غسل اليد اليمنى، ثم غسل الرجل اليمنى وأدخلها، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها، نقول لا يجوز المسح. لماذا؟ لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة، لبس الرجل لبس في الرجل اليمنى ولم تكتمل الطهارة بعد، لأنه لم يغسل الرجل اليسرى. فالمسح لا يكون إلا بعد كمال الطهارة. مرة أخرى، وهذه قد يرتبك بها كثير من الناس، إنسان أراد أن يتوضأ فغسل الوجه وغسل اليدين ومسح على الرأس، فأحضر الخفين ولبسهما ثم مسح. نقول لا، لا يكفي، هذا لا يجوز. يقول لماذا؟ نقول لأنك لبست الخف قبل أن تكتمل الطهارة. واضح الآن؟ طيب، مسألة ثانية، أراد أن يتوضأ فغسل الوجه واليدين ومسح على الرأس وغسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف، ثم غسل الرجل اليسرى وأدخلها الخف. نقول لا، لا يكفي. لماذا؟ لأنك حينما أدخلت الرجل اليمنى الطهارة لم تكتمل، لأنك لم تغسل الرجل اليسرى. طيب، ما هو الحل الأمثل؟ ما هي الطريقة السليمة؟ ما هو المنهج الصحيح؟ أن تغسل الرجلين وأن يكتمل الوضوء. فإذا غسلت الوجه واليدين ومسحت الرأس وغسلت الرجلين، جاز لك الآن أن تدخلهما في الخف، لأن ذلك بعد كمال الطهارة. واضح؟ واضح؟ نعم. لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث. نعم. كالتي لم يمسح فيها على حائل. نعم. أو تيمم في طهارة بماء لجرح في بعض أعضائه. نعم. لجرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز له المسح عليه. نعم. لتقدم الطهارة بماء في الجملة. نعم. أو كان حدثه أي لابس نحو خف دائما كمستحاضة. امرأة عندها استحاضة، والاستحاضة يكون هو سيلان الدم، لا يرتبط بوقت محدد كالحيض، لأن عندنا الحيض قلنا دم طبيعة وجبلة ويخرج من قعر الرحم وله مدة محددة. وتعرفها النساء لأنه لا حيض يعني قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أيام أو 7. بينما دم الاستحاضة سيلان مستمر من أول الشهر إلى آخره، والدم ما ينقطع. فهذا حدث، هذا رجل عنده حدث دائم، يعني دائما انطلاق في الريح، دائما انطلاق في سلس البول. فمثل هذا له وضع خاص لأنه معذور، فمن حدثه دائم ليس كغيره، بل له وضع خاص يختلف عن الآخرين. نعم. لجرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز له المسح عليه لتقدم الطهارة بماء في الجملة. أو كان حدثه أي لابس نحو خف دائما كمستحاضة. استحاضة، ومن به سلس بول، ومن فيه انطلاق في الريح. نعم. ومن به سلس وتوضأ ولبس خفا فله المسح عليه، لأنها كاملة في حقه، لأن هذه الطهارة كاملة في حقه. ما يستطيع، نقول للمرأة امنع الدم، قالت ما هو باستطاعتي. نقول للرجل امنع نزول سلس البول، قال ما هو باستطاعتي. امنع خروج الريح، قال ما هو باستطاعتي. فهذا حدثه دائم له وضع خاص. نعم. وخصوصا على ما تقدم أنها ترفع الحدث. نعم. ولأن المعذور أولى بالرخص، لأن من عنده ظرف، من عنده ظرف مثل هذا أولى بالرخصة. لأننا قلنا المسح على الخفين رخصة لأجل المشقة، إذا كان الإنسان مسافرا 3 أيام بلياليه، أو إذا كان مقيم يوم وليلة. لكن من عنده ظرف مثل من حدثه دائم، المرأة المستحاضة، الرجل الذي به سلس بول، الرجل الذي به أو المرأة انطلاق في الريح دائما، هذا أولى بالرخصة، هذا أولى بالرخصة، أولى من غيره. نعم. وعلم من كلامه أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم. أن الجبيرة كغيرها يعني يمسح على الجبيرة مهما طال الوقت، شهر شهرين. إنسان مثلا انكسر العظم، هذا قد يكون خفيف نوعا ما، لكن انكسر العظمين، يعني فيه هنا عظمين واحدين أو واحدين، انكسر العظمين، ذهب إلى المستشفى وضعوا جبيرة هكذا، وقالوا الأطباء 3 أشهر لازم تكون مربوطة، شهرين لازم تكون مربوطة، 21 يوم لازم تكون مربوطة. فمثل هذا يلتزم بها ولا يتفيد بوقت، يمسح 3 أشهر، يمسح شهرين، يمسح شهر، الوقت المحدد، ولا ينزعها أو يفك الرباط حتى يقول الأطباء يجوز لك. مثل هذا إنسان منوم في المستشفى يريد يصلي، الماء موجود عنده في الغرفة، لكن الأطباء قالوا لا تستعمل الماء، لأن به حروق، لأن به جروح، لأن به مثلا أشياء مثلا تنزل من دم من بدنه، فقالوا الماء يؤثر عليها، فيستعمل يتيمم. فإذا جاء الأطباء وقالوا يجوز لك الآن أن تستعمل الماء، نقول انتهى وقت الرخصة. فإذا ودها على غير طهارة كاملة بماء نزاهة، ويكفي من خاف تلفا أو ضررا من نذي، يعني إنسان عنده جبيرة لكن لو نزعها لخاف ضرر أو خاف تلف، يعني الضرر قد يكون أول لكن تلف قد يسري إلى بقية بدنه، فمثل هذا لا ينزعها. نعم. ويكفي من خاف تلفا أو ضررا من نذي جبيرة لم يتقدمها طهارة بماء يتيمم. نعم. عند غسل ما تعطى كجرح غير مشدود. كجرح غير مشدود يتيمم، لأنه إذا كان الجرح عليه لفافة يمسح اللفافة، وإذا كان الجرح غير مشدود ما يقدر يمسح، لأنه لو مسح لأصاب البلل ذلك الجرح، ولو أصابه البلل ربما سرى إلى بقية البدن، فمن عمل قال يتيمم. الشريعة لم تترك فائدة ولم تترك مجالا فيه مصلحة إلا بينته ووضحته. نعم. فلو عمت محله أي التيمم وهو الوجه واليدان مسحها بالماء. نعم. لأن كل من التيمم والمسح بدل عن الغسل. التيمم بدل المسح والمسح بدلا عن غسل، فإذا جاء به ما كفتا. نعم. فإن تعذر أحدهما وجب الآخر. نعم. ويشترط ستر محل فرد وهو ثاني الشروط. عندنا الآن يقول هنا الشرط الأول وهو أن يلبس بعد كمال الطهارة، الشرط الأول أن يلبس بعد كمال الطهارة، فإن لبس والطهارة لم تكتمل فلا يعتد بذلك. الثاني أن يكون ساترا للمفروض، بمعنى هذه الرجل مثلا وهذا الكعب، هذه الرجل وهذا الكعب، لا يكفي أن يكون الجورب هنا والكعب قد بدا بمعنى ظهر، لا بد أن يكون الخف والجورب والموقين أن يكون ساتر للمفروض، يعني متعدى الكعب، هنا الكعب يكون تعدى الكعب. لو كان هذه الرجل مثلا، هذه هي الرجل، لو كان إلى هنا نقول له لا بد أن يكون ساترا للمفروض. العمامة اللي نمسح عليها، لو كانت العمامة هكذا وهذا ظاهر نقول له. أمور النساء لو كانت مثلا ربطتها مع وسط الرأس نقول له لا بد أن يكون ساترا للمفروض، يعني الذي يجب غسله أو الذي يجب مسحه، لأجل أن نمسح على الحائل لا بد أن يكون المفروض قد ستر سترا كاملا. وإشترط ستر محل فرق وهو ثاني الشروط، فلو ظهر منه شيء. طيب وهو ثاني الشروط، الشرط الأول وش يا محمد؟ حدث بعد الظهر. نعم، أن يحدث بعد الظهر، أن يلبس. أيوة بعد الظهر. أحسن، هذا هو الشرط الأول، أن يلبس بعد كمال الطهارة. عندنا شرط أن يلبس بعد كمال الطهارة، أن يلبس الرجل الخفين أو المرأة الخفين أو المرأة الخمار أو الرجل العمامة، أن يكون ذلك بعد كمال الطهارة، الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون ساترا للمفروض، لكن لو كان المفروض ما هو مستور أو كان الخف فيه خروق ونشاهد الرجل، أو ليس فيه خروق وإنما شفاف ونشاهد لون الرجل، فلا يكفي أن يكون ساترا للمفروض. يقول من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بلبسه من خف أو جورب صفيف. نعم. فلو ظهر منه شيء وجب الغسل ولم يجز المسح، إذ لا يجمع. لو ظهر من الرجل شيء، يعني هذه الرجل قد بدا ما كان عند الكعب، فإذا ظهر ما عند الكعب أو ما تحت الكعب نقول لا يصح المسح، وإنما لا بد من أجل يا بني، لا بد من الغسل. يعني إذا ظهر شيء من المفروض فلا يصح المسح، وإنما لابد من الغسل. فشرط أساسي للمسح، الشرط الأول أن يكون بعد كمال الطهارة، الشرط الثاني أن يكون ساترا للمفروض. اللي نمسح عليه من خف ولا من جورب ولا من شراب ولا من كنادر ولا سميها ما شئت، أن تكون ساترة للمفروض. نعم. إذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد. نعم. وكما لو غسل إحدى الرجلين فيجب غسل الأخرى ولو كان الستر بمخرط أو مفتت. يعني لو إنسان عنده القدمين فغسل واحدة وقال أريد أن أمسح على الثانية، نقول له لا بد أن تغسلهما معا وإلا تمسحهما معا، فلا يكفي أو لا يصح أن تغسل واحدة وتمسح الأخرى. نعم. أو مفتق وينضم بلبسه، فلا يشترط في الساتر كونه صحيحا. أو كان القدم يبدو بعضه. يعني لو خرج بعض القدم ما صح، لا بد أن تكون القدم مستورة في الخف أو الجورب. فلو بدأ وش كنا معنا بدأ؟ فلو ظهر بعض القدم ما صح، وإنما لابد أن يكون المفروض مستور كله. أحسن. نعم. أو كان القدم يبدو بعده من الملبوس لولا شده أي ربطه أو شرجه، يعني في عزارين. نعم. بالشين المجمع والجيم كالزربون. نعم. له ساق وعورى يدخل بعضها في بعض. يعني في السعر كنا قبل 50 سنة أو كذا نقول روح أريد أن أشتري زرادين، أريد أن أشتري زربون، يعني معروف هذا الاسم. نعم. له ساق، وله ساق يعني مثلا توضع الرجل بعدين له يعني ساق إلى يكون إلى نصف الساق، وعزارير تربط بعضها مع بعض. نعم. وتسمى زرابيل. نعم. له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. ساق عروة، مسمار وعروة، أو مثل الزرار وعرى يدخل بعضها بعض ثم تنشد على الرجل. نعم. ويستر محل الفرق فيصح المسح عليه. يصح لأنه ساكن، يعني مثلا تدخل الرجل ثم يؤخذ مثلا ما كان متعلقا به إلى نصف الساق، ثم يكون في عزارير ودرك لهذه الزرارير، الأزارير فتربط بعضها مع بعض فيشتد على الرجل، ويستطيع الإنسان أن يمشي به بدون عناء أو مشقة. نعم. لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه. أشبه غير ذي الشرك، فإن لم ينتم بلبسه ولا غيره لم يصح المسعى عليه، كبيرا كان الخرق أو صغيرا من محل الخرج أو غيره. حتى إذا بان بعض القدم لا يصح المسعى عليه، إذا كان لا يثبت، يعني مثلا بحيث أنك لو مشيت خرجت رجلك من هذا الزغبول، أو خرجت رجلك من هذا الجوتي أو الكنادر أو الخف أو الجورب أو الموق إلى آخره، فإذا كانت تخرج الرجل فهذا لا يمسح عليه. نعم. وبشرط ثبوته بنفسه أو بنعليه، يعني قلنا أن يكون بعد كمال الطهارة، وأن يكون سافرا للمفروض، والشرط الثالث أن يكون ثابتا، أن يثبت بنفسه. نعم. وهو الثالث. نعم. فيمسح عليه إلى خلعهما ما دامت المدة. نعم. فإن لم يثبت إلا بشرطه لم يجز المسح عليه. نعم. لفقد شرطه. ويمسح على الجوربين والسبور النعلين وسيور النعلين قدر الواجب. نعم. قاله القاضي وغيره، وقال المجلس في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين، ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب. قال في الإنساب ينبغي أن يكون هذا هو المذهب، وبشرط إمكان مشي عرفا بممسوح، يعني يمكن الإنسان أن يمشي عليه. نعم. وهو الرابع. نعم. لولا كونه يمنع لا كونه يمنع نفوذ الماء. نعم. سؤال من أحد الإخوان قال هو شرط أساسي أنه ما ينفذ الماء، قلنا لا، هذا نفوذ الماء أو عدمه ليس من الشروط، لأنه ما كان من الصوف، لو كان مثلا عرضه أو لو كان السماكات 10 سنتي أو أكثر، إذا صبيت عليه ماء ينفذ الماء، فنفوذ الماء أو عدمه لا تأثير له. نعم. لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا فيصح على الخف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج لا يصف البشرة. الزجاج لا يصف البشرة، أما إذا كان يصف البشرة فلا. نعم. لا يصف البشرة حيث أمكن، ونهوي حيث أمكن المشي فيه، حيث أمكن متابعة، لأنه يمكن متابعة المشي فيه ساترا لمحل الفرق أشبه الجلد، ساترا لمحل الفرق، حتى لو كان من قطر، حتى لو كان من صوف، حتى لو كان من أي شيء، حتى لو كان من خشب لبسه الإنسان ويمسح عليه، وحتى لو كان من زجاج، فإذا كان ساترا لمحل الفرض فنعم، وإن لم يكن ساترا فلا. نعم. وقد يحتاج إلى بعضها في بعض البلاد ولا يضر عدم الحاجة في غيره، يعني أشبه الجلد، لأن بعض البلاد لو ترك الإنسان أصابعه ربما تقطعت من شدة البرد أو من شدة الثلج، لا يستطيع أن يمشي، لا بد أن يضع رجله في شيء مثل الخشبة أو مثل الجلد المتين أو كذا، وإلا ما يستطيع، لأن البلاد تختلف أو يختلف من بلد إلى آخر. نعم. وبشرط إباحته مطلقة، يعني ما يكون مقصود، ما يكون أخذه الإنسان بقوة، يكون مباح، فإذا لم يكن مباحا فلا. نعم. وهو الخامس، وهو الشرط الخامس، أن يكون مباحا. نعم. أي مع الضرورة وعدمها فلا يصح على نهي منصوب، على نهي منصوب، وإن خاف بنزيه سقوط أعصابه من برد لأن المسح رخصة فلا تستباه بالمعصية، يعني يقول ما يأخذ غصب ولو خاف أن تسقط أصابعه من شدة البرد، لأن المسح هذا قلنا رخصة، والرخصة لا تستباح به المعصية، وكونك تأخذ مال الإنسان بالقوة يعتبر هذا معصية كبيرة. نعم. كما لا يستبيح المسافر الرخص بسفر المعصية. نعم. وكذا حرير لرجل. نعم. وكذا حرير، لا يصح للرجل أن يلبس الحرير، وإنما الحرير للنساء، الذهب والحرير أحل لإناث أمتي وحرم على رجالها. نعم. وكذا حرير لرجل وذهب ونحوه ومذهب وبشرط طهارة عينه. يعني لابد أن يكون هذا الذي يمسح عليه طاهر العين، أما إذا كان نجس فلا يصح، لابد أن يكون طاهر العين. نعم. أي الممسوح وهو السادس. وهو الشرط السادس أن يكون طاهر العين. نعم. ولو في ضرورة. نعم. فلا يصح على نجس العين خفا كان أو جبيرة أو غيرهما، ويتيمم إذا ما وجد إلا هذا، يتيمم إذا ما وجد إلا يعني شيئا ليس بطاهر العين فلا يستعمله، وعليه أن يتيمم. نعم. ويتيمم من لبس ساترا نجسا معها، أي الضرورة معها، يعني مع الضرورة. نعم. بنزعه لمستور. نعم. بالنجس من رجلين أو رأس أو غيرهما، فإن كان طاهر العين لكن تنجس فهذا له حكم آخر. نعم. فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه. نعم. ويستبيه به من مس مسعو. نعم. لا صلاة إلا بغسل إلا بغسل يستبيح به، يعني بنجس بالذي تنجس بعد لبسه يستبيح به أن يمس المصحف، لكن لا يصلي به، لأن من شرط الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة، وهذا من يعني يعتبر في حكم الثوب، فما دام نجس إما أن يخلعه وإما أن يزيل النجاسة، أما أن يصلي به وبه نجاسة فلا. نعم. ويستبيه به يستبيه بمس مصحف لا صلاة إلا بغسله أو عند الضرورة، ويعيد ما صلى به لو صلى به فرض ولا فرضين.